جار الفراق علينا والأسى حان، ولاعج القلب بالآلام عنانا، وزادنا العيد أحزانا فوا أسفي مع فرحة العيد زاد الهم بلوانا. كنا نظن بأن العيد يفرحنا وأنه يجمع الأفراح ألوانا، فصار ما ظن صحبي كله كذب، وما ظننت خيال الطيف ما بانا. وأصبح الحزن في الأفراح ديدننا، والسعد لا ناظر نحوي ولا لانا، والعيد قد جاء لا عيد ولا أمل، لكننا نحتمي بالله مولانا. فنسأل الله غفران الذنوب على شيء فعلناه في الدنيا فأضمانا، ونسأل الله أن نحيا على هدف فإننا في ضياع ليس ينعانا. لكم نعيش عليها دون ما هدف، وندعي أننا لله أعوانا، وكم نقول بأننا سادة نجب، ونحن بالقول لا بالفعل أحيانا. فليتنا نصدق الرحمن قولتنا، وننشر العدل بين الناس إخوانا، وليتنا نحتمي بالله خالقنا، ونتقي الله إسرارا وإعلانا.